نعم العهد. نعم تعاهد على شيء إن كان حق يوفي إن كان هو بحق لا يرجع. لكن قال علي عهد الله ميثاق إني لا أخونك لا يجوز أن يخون ولو ما عهد. فإذا خان صار له إثم أعظم أعظم من قال بدون عهد. إذا حلف على كتمان أمر مثلا ثم هل يكفر؟ قال علي عهد الله إني لا أخبر عن هذا السر يعني. نعم لا يجوز له يخبر فإن خبر عليه الإثم وليه بيمين وليست يمينا. نعم عليه التوبة إلى الله إذا أشى السر. نعم